وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. و وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء يا أيها النبي يا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Mm-hmm. يا نساء إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن المسلمين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين وكان أمر الله

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. طلقتمون من قبل تمسوهن فما لكم عليهن من عدة أزواجهم صدق الله.